Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 質問過去形1 كم شربت؟ どれくらい飲んだのですか؟ كم اشتغلت؟ どれくらい働いたのですか? كم كتبت? どれくらい書いたのですか? كيف نمت? どうやって寝ましたか? كيف نجحت في الامتحان? どうやって試験に合格したのですか? كيف وجدت الطريق? どうやって道を見つけたのですか? مع من تكلمت? 誰と話したのですか? مع من تواعدت? 誰と待ち合わせをしたのですか? مع من احتفلت بعيد ميلادك? 誰と誕生日を祝ったのですか? أين كنت? どこにいたのですか? أين كنت تسكن? どこに住んでいたのですか? أين كنت تشتغل? どこで働いていたのですか? ماذا نصحت? 何を勧めたのですか? ماذا أكلت? 何を食べましたか? ما الذي عرفته عن تجربة؟ どこで知ったのですか? كم كانت سرعتك في السير؟ どれぐらい早く運転したのですか? كم مدة طيرانك؟ 飛行時間はどれくらいでしたか? كم الارتفاع الذي قفزته؟ どれくらい高くジャンプしましたか? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.